السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع الدرس الثاني من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين رب العالمين. مع الدرس الثاني نبدأ بسم الله سبحانه وتعالى. كلمنا في الدرس الأول عن أهمية الإخلاص واستحضار النية الصالحة في كل الأعمال والأقوال والأحوال، وذكرنا أن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل، وقلنا أن شرطي قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهو دوت يعني يعني يعني عبارة عن تعبير أو يعني ترجمة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل، والإخلاص كمان أحد شروط لا إله إلا الله. ذكرت في الحلقة الماضية، وعفوا لأني قلت بيت الشعر كان فيه خطأ بسيط، فقلت إن هم سبعة، هم ثمانية شروط لا إله إلا الله، ثمانية. قال يعني الذي نظم هذه القصيدة، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. يبقى كده كام شرط من شروط لا إله إلا الله؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، كده سبعة. نضيف لهم بقى الثامن اللي هو الكفر بالطاغوت، وده ورد في قول المولى عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى كما فسرها ابن عباس وعامة المفسرين أنها قول لا إله إلا الله. يبقى إذن الإخلاص أحد شروط لا إله إلا الله الثمانية، شروط لا إله إلا الله. ربنا يا رب يكرمنا وإياكم، ويجعلنا ممن حققوا شروط لا إله إلا الله، ويجعلنا من الذين نجاهم الله عز وجل من الإتيان بناقد من نواقد الإسلام. ربنا يعافينا وإياكم يا رب العالمين. يبقى إذن ذكرنا كمان في الحلقة الماضية أن النية محلها القلب، النية لا تنطق. يعني راح أصلي الظهر ما أقولش اللهم إني نويت أن أصلي الظهر في المسجد الفلاني خلف الإمام فلاني، ما تتقالش النية. النية محلها القلب، والنطق بها والتلفظ بها بدعة كما أخبر أهل العلم. يبقى إذن النية محلها القلب، والنية الصالحة بالنسبة للعمل الصالح كالروح بالنسبة للجسد، لو خرجت الروح مات الجسد، ولو خرجت النية الصالحة من العمل لا يقبل العمل. يبقى لابد يكون فيه نية صالحة، ما يكونش النية رياء أو أن الإنسان يرائي الناس أو الإنسان يريد الشهرة ولا الصيت ولا أن هو يعني يباهي بهذا العمل. لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. بنسبة كام؟ ما ينفعش الإخلاص بنسبة 80% ولا 90% ومش هتصدقه، وما ينفعش الإخلاص بنسبة 99.9%. لابد في الإخلاص بالذات يكون 100% خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في الحلقة الماضية أن العبد قد يتحصل على مليارات الحسنات بمجرد نية طيبة. قلت لحضراتكم مرة اللي فاتت، ذكرنا أن الإنسان مثلا ممكن ينوي مثلا: يا رب لو رزقتني مال هبني مثلا 1000 مسجد، أو هبني في كل دولة من دول العالم مسجد، ويا رب لو رزقتني مال هبني دور للأيتام وهكفوا الأيتام وزوج يتيمات وافعل كذا وافعل كذا. لو رزقتني والله نيتي صادقة، الله عز وجل يرزقه بتلك النية الصادقة. بل حتى الإنسان لو سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر، يبقى يفوز بمنازل الشهداء ويحشر يوم القيامة في منازل الشهداء وهو ميت على فراشه، بس سأل الله عز وجل الشهادة بصدق. وذكرنا أن الخلود في الجنة أو الخلود في النار أيضا بالنية. ذكرنا ليه الخلود في الجنة بالنية؟ لأن المؤمن كانت نيته في الطاعة وفي الإيمان بالله نية مؤبدة، أنا يا رب مؤمن بيك مهما عشت، لو عشت مليار سنة أنا مؤمن بيك، لو عشت 100 مليار سنة أنا مؤمن بيك. والكافر كانت نيتهم مؤبدة في الكفر، يا رب أنا لو عشت، عياذا بالله، يعني كأن هذا قول الكافر، يعني لو عشت 1 مليار سنة 100 مليار سنة أنا كافر. فحاسبهم المولى عز وجل بالنية، هذا نيته كانت خالدة في الإيمان فخلده في الجنة، هذا نيته كانت خالدة في الكفر فخلده في النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوع النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الدرس الثاني لشرح رياض الصالحين. القرآن بيعلمنا أن ننسى حظوظ أنفسنا، نحن نعمل العمل ونعمل الخير ونحتسب هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، ونخدم ديننا حتى لو لم يذكر اسمنا. ونذكر مثالين بساط جدا جدا في غاية البساط. مؤمن آل ياسين أو مؤمن ياسين، قال جل وعلا في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي بسرعة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. بعدها مباشرة قيل ادخل الجنة، كأن في قطع هنا، كأن في حدث حصل في النص، واخد بالك؟ إني آمنت بربكم فاسمعون، قتلوه فدخل الجنة، قيل ادخل الجنة، ومع ذلك لم ينقطع عن نصيحته لقومه وهو في الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سماه الله عز وجل رجل، سماه رجلا ليه؟ لأنه وقف موقف عظيم جدا، وجاء من أقصى المدينة، جاي من بعيد، شايل هم الإسلام وشايل هم التوحيد، ونفس الدنيا كلها تبقى مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. شوف الإنسان لما يعيش وهم كله الدين، وهم كله خدمة الدين وخدمة الإسلام وخدمة الدنيا كلها. وجاء من أقصى المدينة رجل مؤمن آل فرعون، قال عنه جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة. قارن بين الموقفين، في الموقف الأولاني قال: وجاء من أقصى المدينة رجل، فأخر كلمة رجل، وفي مؤمن آل فرعون قال: وجاء رجل من أهل من أقصى المدينة. ليه هنا قدم كلمة الرجولة وليه هنا أخرها؟ لأن موقف مؤمن آل فرعون كان أشد وأصعب بكتير من موقف مؤمن ياسين. مؤمن ياسين كان بيواجه الناس اللي هم الرسل جمع عشان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فموقفه بيكلم الناس بيقولهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم يا قوم يا قوم، الناس يعني بيكلمهم منه ليهم. إنما مؤمن آل فرعون ده رجل يعني جاي بيحذر سيدنا موسى من مين؟ من فرعون. فلو فرعون ضرب هذا الأمر فكأن المواجهة بين مؤمن آل فرعون وبين فرعون، فالمواجهة صعبة جدا، يعني والموقف صعب وشديد جدا. فقدم له الرجولة قبل إيه؟ قبل المكان الذي سيأتي منه. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، برضو يسعى، جاي شايل هم الدين وشايل هم إنه هو خايف على سيدنا موسى عليه السلام، رسول من أولي العزم الخمسة، كان معرض للقتل فهو كان خايف عليه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يا الله، شفت؟ فكان هذا الرجل كان سببا في إنقاذ سيدنا موسى من القتل. العجيب إن هذا الرجل أثنى الله عز وجل عليه بكلمة رجل، إن هو رجل، وبعدين مع ذلك لم يذكر اسمه في القرآن. ومؤمن آل ياسين، مؤمن ياسين برضو لم يذكر اسمه في القرآن. ومؤمن آل فرعون لما فعل هذا الموقف وكان سبب في إنقاذ سيدنا موسى من الموت، ومع ذلك لم يذكر له اسمه، ما قالوش: أنا جاي خايف عليك، الملأ بيأتمروا بك ويقتلوك ويعملوا فيك ويسووا فيك، وخب بالك أنا اسمه فلان الفلاني بس عشان تدعيلي دعوة كده بظهر الغيب. ما ذكرلوش اسمه، لأنه جاء ليعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فلا يريد ثناء ولا يريد شكرا ولا يريد جاها ولا مكانة ولا إنه يذكر اسمه ولا أي حاجة بالمرة خالص. وده بيفكرك برضو بأهل الكهف، قال جل وعلا عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصة إخلاص وتضحية عجيبة جدا. أهل الكهف دولت الشباب دولت كانوا من علية القوم، كانوا أبناء علية القوم، ومع ذلك لما لقوا قومهم بيعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالله سبحانه وتعالى، اعتزلوهم وبعدوا عنهم وخدوا الغار كده وقووا نفسهم إلى الغار، وكان ربنا قدر إن فيه رجل راعي وكان معاه كلب، فالكلب تبعهم وبقى هو الحارس على باب الغار. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الفتية وذكر كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه، يعني سبحانك يا ربي. كل هذا ذكر لأن من صحب الصالحين يذكر بالخير. فتخيل إن كان كلب قد ذكر بالخير لصحبة الصالحين، فما ظنك بمؤمن يسجد لله سبحانه وتعالى إن كان في صحبة الصالحين؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن، قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. يبقى إذن صحبة الخير. فهؤلاء قصة إخلاص وتضحية وتجرد وكل ده في سبيل العقيدة، 309 سنة نايمين في الكهف ثم يوقظهم المولى عز وجل ويخرجوا. القصة حضراتكم عارفين بقية القصة. برضو الموقف بيفكرنا بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما أعتق بلالا مر في يوم من الأيام على سيدنا بلال، فوجد أن سيدنا بلال بيعذب في رمضاء مكة، فهو بيقول أحد عبد الله بن أبي أمية بيقول له: اللات والعزى إلهان من دون الله، فكان ينظر إلى السماء يقول: أحد. فقال أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. وما اكتفاش بالكلمة دي وما قالش لا حول ولا قوة إلا بالله وربنا نجيك وربنا معاك ومش وسابه أبدا، راح وصف التجارات والأموال وجمع الأموال وراح أعتق أكتر من 30 عبد، كان من ضمنهم سيدنا بلال. فراح لأم عبد الله بن أبي أمية فقال: أتبيع بلالا؟ قال: أبيعه، لا خير فيه. فقال: بكم؟ قال: بعشر أواق من ذهب، 10 وئيات ذهب. فقال له أبو بكر: إذن لك ما شئت. فأعطاه 10 أواق من ذهب وأخذ بلالا. فقال عبد الله بن أبي أمية: والله يا أبا بكر، لو أبيت إلا أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. أنت اديتني 10 أواق من ذهب، طب والله العظيم لو طلبت أن أنت تشتري بوئية واحدة كنت هبيعه لك. فأبو بكر الصديق حب يغيظه، قال له: ولو أبيت أنت أن تبيع بلالا إلا بمئة أوقية لدفعت المئة. الله أكبر، عشان يعرفوا أن سيدنا بلال ده له قدر عالي جدا وله مكانة عالية في الإسلام وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلب أبي بكر والصحابة أجمعين. فاشترى بلالا، فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. أكيد بلال قدم له السبت فهو لقى الحد، واخد بالك زي بلغة القوم في هذه الأيام، قدم السبت عشان تلاقي الحد. لا، أنت قدم السبت والحد والاثنين والحد الجمعة، قدم كل الخير في كل أيام الأسبوع وابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك: خلاص مش مشكلة نعمل الخير ونرمي البحر. وترمي البحر ليه؟ أنت مستغنى عن الثواب. اعمل الخير واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ما تعملش الخير وترمي البحر أبدا. اعمل الخير واحتسب الأجر والثواب من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فسكت أبو بكر لأنه ما كانش يهمه أن يرد عن نفسه، أنا عملت العمل ابتغاء مرضات الله، ما يهمنيش رأي الناس فيا. فسكت أبو بكر، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعده المولى عز وجل في الرضا بالرضا في هذا اليوم الذي يقل فيه من يرضى. يبقى إذن نعمة عظيمة جدا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف أبو بكر الصديق في رحلة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما تفعل هذا يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب، أي طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله، خايف عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى ولا حاجة تحب أنت تتأذي بدل مني؟ قال: أجل، والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. الله، وضوح في الرؤية عجيب جدا، وتجرد وإنصاف وإخلاص نية لله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق اللي كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما يتسابق مع أبو بكر في الطاعة، لكن دائما كان أبو بكر سباقا بالطاعة. ففي يوم من الأيام ندب النبي والصحابة للصدقة، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نص الثروة بتاعته وذهب بها إلى النبي وهو منتشي وفرحان جدا، قال: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، إن شاء الله النهاردة بقى أسبقه، لأن مش ممكن حد هيجي بنص ثروته. فوضع نصف ثروته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله، أنا جبت لك نص ثروتي وسبت نص ثروتي عند أولادي. قال عمر: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي كانوا بيقول عنه قبل ما يسلم: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك يسلم ويخلص النية لله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه في حديثين صحيحين رواهما الإمام أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي الحديث الآخر اللي في المسند أيضا قال: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. الله أكبر، كل ده بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر اللي كان مجاب الدعاء، درجة أنه حصل لي موقفين في غاية الروعة والجمال. الموقف الأولاني في يوم من الأيام كان سيدنا عمر الخطاب أرسل، بالنسبة في الفتوحات الإسلامية، أرسل واحد اسمه سارية. سارية دوت كان قائد السرية ديت، وكان قائد الجيش ده، وكان راح يحارب في مكان بينه وبين المدينة المنورة مسافة شهر بالإبل. وبعدين عمر الخطاب واقف بيخطب الجمعة، والجيش بقى بيحارب في المكان البعيد ده. وبعدين فجأة عمر الخطاب وهو لسه بيخطب، وفي عز ما بيخطب، قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم عاد إلى الخطبة، فتعجب الناس ماذا يفعل عمر الخطاب. في وسط ما بيخطب ووسط ما بيتكلم راح قاطع الكلام وراح قايل: يا سارية الجبل. فلما مر شهر كامل وجاء رجل من رجال الجيش الذي كان يحارب في هذا المكان، فسأله عمر قال: ماذا صنعتم؟ قال: الحمد لله يا أمير المؤمنين، كدنا أن نهزم في بداية الأمر حتى سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين، وهو يقول: يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل. قال: فجعلنا الجبل في ظهرنا وقاتلنا عدونا فانتصرنا بفضل الله عز وجل. قال الصحابة: بل هو أمير المؤمنين عمر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يسر هذه الكرامة العجيبة، أن عمر الخطاب في المدينة وسارية والجيش معاه على بعد شهر كامل من المدينة، وهو يقول: يا سارية الجبل. وربنا يقدر لكرامة تانية أن سارية والجيش اللي معاه يسمعوا نداء سيدنا عمر ابن الخطاب. موقف تاني برضو عجيب جدا من غاية العجابة، من غاية العجب، أن في أهل مصر لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أرض مصر، وكان فتحه فتحا عظيما وكان مباركا على أهل مصر، وكان سببا في دخول الإسلام في هذه البلد المباركة، فكان في هذا الوقت كان لأهل مصر عادة عجيبة. إذا كان شهر بؤونة من أشهر العجم، كانوا يعني إيه، كان النيل كان بيجف، وبعدين كانوا بيخافوا أن النيل ما يفتش، لأن طبعا أهل مصر مرتبطين بالحياة على نهر النيل عشان المية وكان ده كله. فربنا قدر أن هم كانوا إيه، يعني ان كان سيدنا عمرو بن العاص كان سبب قطع هذه العدسة. ايه العدسة اللي كانوا بيعملوها؟ ان هم كانوا يجوا في الشهر ده بالذات من كل سنة ويجيبوا يشتروا بنت جميلة، يعني واحدة من اجمل فتاة مصر، ويشتروها من اسرتها بتقلها ذهب، يعني وزنها دي مثلا 30 كيلو 40 كيلو 70 كيلو، يدولها 70، يدوا لاسرتها 70 كيلو ذهب مقابل ان هم يشتروا هذه الفتاة. طبعا اظن في الوقت ده كانوا اغلبهم بيسمنوا بقى بناتهم، عشان بقى ايه، كل ما يزيد الوزن كل ما ايه كيلوات الذهب بتزيد. وبعدين ياخدوها ويزينوا جسدها كله بالذهب والحلي، وبعدين يرموها في النيل عشان النيل يرضى عنهم فيفيض عليهم من الماء. فقالوا لعمرو بن العاص، قالوا: ان لنيلنا هذا عاده عجيبه. قال: ما هي؟ قالوا: اذا كان في كل عام نضب ماء النيل وشافين، ولا يرضى النيل إلا إذا اشترينا فتاة بوزنها ذهبا ثم ألقيناها بعد أن نكسيها بالحلي ثم نلقيها في النيل فيرضى النيل عنا فيفيض علينا من الماء. فعمر بن العاص قال لهم: إن هذا لا يكون في دين الله، بل هذا أمر من الجاهلية، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: انتظروا. فأرسل رسالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في المدينة، قال له: حصل كذا كذا، قلت لهم إن هذا لا يكون في دين الله، وإن الإسلام يجب ما قبله، والكلام ده ما ينفعش خالص. فعمر الخطاب بعث له رسالة قال له: لقد أحسنت فيما صنعت، وإذا وصلتك رسالتي ستجد فيها بطاقة، فاقرأها ثم ألقيها في نهر النيل. وصلت الرسالة من أمير المؤمنين عمر الخطاب من المدينة المنورة إلى أرض مصر. أخذ الرسالة عمر بن العاص ثم فتحها، فإذا فيها البطاقة، مسك البطاقة وقرأ ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت بتجري بقى علينا بميه كده جدعانه منك كده وفانتازيه زي ما بيقولوا، احنا مش عايزين منك ميه. وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنساله سبحانه وتعالى ان يجريك. عمرو بن العاص مسك البطاقه وراح جاي على نهر النيل كده، ومفوق مثلا كوبري ولا مكان كده، وراح رامي ايه البطاقه. هو رمى البطاقه بالليل، في الصباح الباكر كان اهل مصر كلهم تقريبا قد استعدوا للرحيل، كل واحد محضر المخله بتاعته وايه والناقه وهيركب الجمل وايه ويشرخ، واخد بالك. وبعدين فجاه صبح الصبحيه بعد صلاه الفجر فجاه لقوا النيل زاد 16 مترا بفضل الله، ثم قطع الله عاده السوء تلك عن ارض مصر الى يومنا هذا. بعد كده النيل ما بقاش يجف، بل النيل بقى يفيض، بقى يحصل فيضان النيل لحد ما اتبنى السد العالي ومنع الفيضان عن أرض مصر. كل هذا ببركة طاعة الله سبحانه وتعالى وبركة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فعمر الخطاب في آخر أيامه كان يدعو هذه الدعوة، يقول اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. ثم قال اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل قد سجد لك سجدة واحدة يحجني بها يوم القيامة. فاستجاب الله دعاءه فقتل على يد المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، وقتل على يد رجل، هذا الرجل لم يسجد لله سجدة، رجل مجوسي بيعبد النار، فقتل على يد هذا الرجل ومات في بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وفوق ذلك دفن بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانك يا ربي، يعني في مواقف عظيمة جدا جدا حصلت تدل على إخلاص نية هؤلاء الناس، لكن تعالوا نشوف بقى كده في عجالة سريعة فضل الإخلاص وثمرات الإخلاص. احنا كل دوت لسه ما دخلناش في شرح أول حديث في رياض الصالحين، لكن بنقدم مقدمة عن الإخلاص، لأن الإخلاص ده يعني الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة صدر الكتاب كله بفضل الإخلاص، لأن ما دام الإخلاص تحقق اطمن على كل اللي جاي. مادام اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك ويوفقك ويعينك ويستخدمك ويستعملك وينفع بيك ويفتح بك القلوب ويفتح لك القلوب وينجيك في الدنيا ويكرمك في الاخره، يعني شوف كل الخير هتحصل عليه اذا اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف فضل الاخلاص وثمرات الاخلاص. اول حاجه الله يحفظ الامه وينصرها باخلاص رجالها. الله في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح وأصله في البخاري دون ذكر كلمة الإخلاص، قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله يبقى إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. اوعى تستهتر، اوعى تستهين بإنسان يكون ضعيف أو إنسان فقير أو إنسان يعني متواضع أو إنسان يعني عايش حياة بسيطة، اوعى تستهتر بأي إنسان. كل إنسان في الدنيا إنما يوزن قدره وقيمته عند الله عز وجل بإيه؟ يعني بالتقوى وبالإخلاص. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بكل هذه الأشياء، بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. الله أكبر، اللي هيعمل عمل الآخرة من أجل دنيا، اللي يحفظ القرآن علشان بس يأكل بيعيش، يبقى إيه؟ لم يكن له في الآخرة من نصيب. اللي هيتعلم العلم عشان يشتهر لم يكن له في الآخرة من نصيب. اللي هيبني مسجد علشان الناس تقول ما شاء الله ده رجل خير لم يكن له في الآخرة من نصيب. اللي هيكفل اليتامى عشان يتقال عنه انه رجل كريم لم يكن له في الآخرة من نصيب. اخلص النية لله سبحانه وتعالى، حدش هينفعك، لا ينفعك الا عملك الصالح والا طاعتك لله سبحانه وتعالى. سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه واحد من الصحابة اللي النبي اخبر ان هم لو اقسموا على الله لأبر الله قسمهم. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دي رواية مسلم. رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ذكرنا انه ورد في الحديث او في الاثر الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان البراء بن مالك في معركه تستر استعصت الموقع على الصحابه، واهل تستر خلاص قفلوا الحصون ودخلوا عندهم كفايتهم لمده سنه مش هتفتح الحصون، حصلوهم فتره طويله مش عارفين يعملوا ايه، فما كان منهم الا ان ذهبوا الى البراء بن مالك وقالوا له يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابرا منهم البراء بن مالك، الا تقسم على الله؟ قال اجل. فوقف وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيل الله. طب ليه هو طلب الشهاده؟ ما كان ممكن يعيش البراء ويكون سبب خير كبير جدا يوصل للمسلمين، لانه خايف من الرياء، لانه خلاص اتعرف ان البراء بن مالك لو اقسم على الله لا ابر الله قسمه، ممكن الناس عياذا بالله تتوكل عياذا بالله على البراء بن مالك من دون رب البراء سبحانه وتعالى، يجوا في اي موقع ولا في اي فتوحات يقولوا ما تشغلوش بالكم انتوا قلقانين من ايه، احنا معانا البراء بن مالك اول ما تستعصي علينا اي موقعة يقسم على الله سبحانه وتعالى والايه والدنيا هتخلص يعني. لكن هو خاف بقى ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء فتمنى ان يموت، وما فيش ميتة اجمل من الشهادة، لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. إيه العظمة دي كلها؟ إيه الجمال ده كله؟ شوف قد إيه؟ فعشان كده البراء تمنى أن يموت، ومش أي ميت بقى، أموت شهيد يا رب العالمين. موقف تاني برضو يعني من ضمن المواقف العجيبة جدا التي تدلك على إخلاص هؤلاء الناس، خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه في فتوحات الشام جه في بلدة اسمها قنصرين. بلدة قنصرين لما دخل خالد بن الوليد فوجد ان الناس تحصنوا بقى في حصن قنصرين وخلاص ما حدش عارف ايه يفتح الحصن ده، فأرسل ورقة صغيرة من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلدة قنصرين، اما بعد فإن تذهبون فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فما كان من هذا الرجل اللي هو قائد الحصن إلا أن سلم الحصن كاملا لخالد ابن الوليد، وفي موقفين تانين في غاية الروعة والجمال ولكن نذكرهم بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض مع يعني فضل الإخلاص وثمراته، وأن أول ثمر من ثمرات الإخلاص أن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة وينصرها بإخلاص رجالها. لكن قبل ما نكمل مع بعض في مسابقة عاملينها بفضل الله سبحانه وتعالى، مسابقة لشرح رياض الصالحين، مسابقة خاصة بالكتاب لكن الأسئلة من خارج الكتاب. المسابقة هنوزع كل أسبوع موسوعتين من شرح رياض الصالحين على اللي هيبعت الإجابة الصحيحة. طبعا ممكن كتير جدا يبعتوا إجابة صحيحة، هنقي أول إجابتين صحاح فقط. يعني مثلا لو حد باعت مثلا لو اللي باعتين إجابات مثلا 50 100 1000 2000 أول إجابتين صحاح هنشوفهم على الموبايل على طول، الاتنين دولت هنزيع في الحلقة اللي بعدها مباشرة أسمائهم ويروحوا يستلموا من المكتبة، كل واحد يستلم موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات. المسابقة مسابقة شرح رياض الصالحين، سؤال الحلقة الأولى يعني الحلقة دي طبعا النهاردة الحلقة الثانية، لكن أول يعني سؤال أول مسابقة يعني أول أسبوع المسابقة، من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ اسم الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن. أتمنى اللي بيبعت الإجابة يبعتها على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة 010 6169035 0106169035. وحبيبي الغالي الاستاذ ايمن هيسيب بس رقم شويه كده عشان الناس لو حد عايز يجيب ورقه وقلم وينقله. اللي هيبعت الاجابه ارجو ان يبعت اسمه ثلاثي اللي مكتوب في البطاقه، لانه هيروح المكتبه هيسلمه البطاقه فيستلم الموسوعه. اضف الى ذلك هيكتب اسمه ويكتب عنوانه، لان انا لما هذيع اسمه في الحلقه القادمه هقول فلان الفلاني فايز بشرح رياض الصالحين اسمه الثلاثي كذا وعنوانه كذا. فارجو اللي يبعت يبعت اسمه الثلاثي اللي مكتوب في البطاقه علشان يروح يسلم البطاقه ويستلم الموسوعه شرح رياض الصالحين. وكل اسبوع ان شاء الله يكون في مسابقه، وكل اسبوع يكون في ان شاء الله موسوعتين شرح رياض الصالحين مقدمه من مكتبه الصفا. تعالوا نكمل مع بعض. فضل الاخلاص وثمراته. قلنا الموقف الاولاني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، اللي هو الموقف بتاع بلده قنصرين. الموقف الثاني ان في يوم من الايام كان داخل خالد بن الوليد برضو في الحصن اللي بعد القنصرين، فقائد الحصن طلع وحب ان هو يسخر من المسلمين، حب يسخر من خالد بن الوليد وحب يسخر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا خالد سمعنا انه ما اخرجكم من دياركم الا الجوع والعطش، فهيا نعطيكم ونعطي كل رجل منكم كسوه وطعاما وشرابا فإذا ما كان وعشرة دنانير فإذا ما كان في كل عام جئتون فأعطيناكم مثل ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اللي هو سيف الله المسلول لما سمع الكلمتين دول حس بأن فيها إهانة، فرد له الصعصعين قالوا لا والله ما أخرجنا من ديارنا لا الجوع ولا العطش ولا الفقر ولا شيء من ذلك، وإنما أخرجنا من ديارنا أننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم. فطبعا الراجل سمع الكلمتين دولت راح على طول إيه رفع الراية البيضة وراح مسلمه الحصن. خد بالك الحصن اللي بعده بقى حصل موقف طريف وجميل جدا في غاية روعة، ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح، إن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما جاء عند أحد الحصون، فالملك او القائد الحصن ده حب يستفز خالد بن الوليد، فقال له سمعنا يا خالد انكم امه الاسلام تتوكلون على ربكم، فهذا كوب من السم، مش مثلا عصير برتقان وعليه نقطتين سم، او مثلا عصير مش عارف ايه وعليه، لا ده هو الكوب كله سم خالص. قال له فهذا كوب من السم فخذه واشربه ما دمت انت متوكل على الله. فخالد بن الوليد خد منه الكوب، فالصحابة حاولوا يمنعوا خالد، قالوا لا يا خالد لا تفعل، خايفين على خالد بن الوليد القائد بتاعهم، فقالوا لا تفعل. قال دعوني. ثم قال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. قال الراوي فشرب السم فما ازداد إلا العافية. طبعا هو جرب الوصفة دي الله يبارك فيك عشان ما تدعيش عليها يعني، إنما هي كان شوف توكله على الله، ما بقولش إن الفعل ده صح، لكن هي جت قدرا كده الموقف حصل ان هو عمل كده. الموقف ده كان سبب اسلام عدد كبير جدا من الروم لما شافوا هذا الموقف العجيب من خالد ابن الوليد، اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الحقيقة كان في برضو كان موقف في غاية الروعة والجمال. كان في مسلمة ابن عبد الملك. مسلمة ابن عبد الملك في يوم من الايام كان محاصر حصن من حصون الروم، وبعدين طال الحصار والروم عندهم جوه في الحصن الاكل والشرب والفاكهه والدنيا كلها، هم بره بدات ايه بدا الطعام والشراب بدا ينفد، بقى في مشكله، بقى حصارهم للحصن ده يعرضهم للهلاك. فما كان منهم الا ان خرج رجل من ايه من القوم من اللي كانوا جوه الحصن وقال لمسلمة بن عبد الملك ان اردت ان تدخل الحصن فليس هناك طريق الا نقب تحت الارض، في نفق كده سرداب تحت الارض بس السرداب ده مليء بالحيات والافاعي، فلو استطاع واحد انه يخش من السرداب ده هيعدي الناحيه الثانيه هيلاقي نفسه ورا بوابه الايه الحصن ده، يقدر يفتح البوابه الكل يخش. فمسلمة بن عبد الملك قال من رجل منكم يدخل النقب ويفتح لنا الحصن؟ ولا واحد اتحرك، يعني خلاص بقى يعني ايه كاني حد السابع، يعني ده نقب بيقول لك طويل جدا ومظلم وفي حيات وعقارب، لا مثلا معاه موبايل هينور ولا معاه مثلا مسدس صوت ولا معاه بندقية رش ولا معهوش أي حاجة، يواجه الحد إزاي؟ فما كان من رجل إلا أن تلثم، عشان ما حدش يعرفه، تلثم كده وغطى كله، ما فيش ظعن منه حاجة، ليه؟ جرى عينين. فتلثم هذا الرجل وقال لمسلمة بن عبد الملك أنا سأدخل النقب. فدخل وعد الناحية التانية وربنا أكرمه، لأن كل الحيات والعقارب وكل هذه الأشياء كلها مخلوقات، كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه المخلوقات في خدمة الإنسان، ما هيش ضد الإنسان. فما كان منه إلا أن مر في النقب وتوكع على الله، دخل النقب وعدى الناحية التانية وقاتل الحرس اللي كانوا على البوابة من الخلف، وفتح البوابة فدخل المسلمون وهزموا الروم وغنموا غنائم عظيمة جدا من هذا الحصن. فمسلمة بن عبد الملك بعد ما خلصوا وقف بقى بيوزع الغنائم، فبيقول من صاحب النقب وأين صاحب النقب؟ فمحدش رد عليه، فبدأ ينادي سألتكم بالله أين صاحب النقب؟ عزمت على صاحب النقب أن يخرج لنا. فخرج الرجل الملثم وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم شرطين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتمدحوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. بيشترط الشرطين دولت، لو انتوا وفيتوا بالشرطين دولت وقلتوا خلاص موافقين هو هيظهر. فمسلمة بن عبد الملك قال له له ذلك، خلاص لا هنسأله عن اسمه ولا هنديه اي حاجة من الغنائم. فقال انا صاحب النقب. فقال له مسلمة ما اسمك؟ فقال اشترطت عليكم لا تسألوني عن اسمي فتحمدوني، ولا تعطوني شيئا من الغنيمة فتكافئوني، انما فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله. فبكى مسلمة وانصرف الرجل. يقول الراوي فكان مسلمة بن عبد الملك بعد ذلك إذا صلى وسجد سمعناه وهو ساجد وهو يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. يا سلام. كان في صحابي، كان في تابعين من يعني من التابعين الأجلاء، أحد الزهاد الثمانية في زمن التابعين، اسمه عبد الله ابن عامر التميمي. ده عرفنا اسمه لان الروايه جت باسمه، انما صاحب النقب ما عرفناش اسمه. شوف بقى، شوف شو قلت لك في اول المحاضره، ان القران بيعلمنا ان احنا نتجرد ونخلص النيه لله ولا نبحث عن الشهره ولا غير ذلك. فهذا الرجل عبد الله بن عامر التميمي كان مشترك مع سعد بن ابي وقاص في فتح القادسيه والمدائن، وبعدين ربنا قدر ان هم بقى لما دخلوا بقى القصر بتاع كسرى وجدوا بقى غنائم لا تعد ولا تحصل. وتفتكروا حضراتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. فالمهم فدخلوا بقى القصر وبدأوا يبحثوا عن الكنوز والثروات والحلي والمجوهرات والذهب عشان يبتدوا بقى يقسموا الغنائم. فالمهم فسعد بن أبي وقاص بعد ما جمع الغنائم كلها بقى من معركة القادسية والفتح المدائن وغير ذلك، وبدأ طبعا يشيل الخمس بقى البيت المال للمسلمين، وبعدين بدأ بقى يقسم على المجاهدين، الراجل له نصيب والفارس له نصيب وكده وغير ذلك يعني. فبدأ يقسم، وعين فجأة قالوا له استنتظر يعني أيها القائد، ده في واحد جاي من بعيد وحاطط صندوق ضخم جدا على كتافه. فجاء الرجل ووصل إلى هناك وقال السلام عليكم. قال عليكم السلام. فوضع الصندوق أمام سعد بن أبي وقاص. قال ما هذا؟ قال تلك كنوز، تلك أعظم كنوز كسرى وفيها سواري كسرى اللي النبي وعد بهم سراقة، خد بالك. فقال له سعد بن أبي وقاص، سأله سؤال فديه، فقال له سعد بن أبي وقاص هل أخذت منه شيئا؟ فغضب عامر بن عبد الله التميمي. عامر ابن عبد الله التميمي، تمام؟ عامر ابن عبد الله التميمي اول ما سمع الكلمه فقال له والله والله لولا الله ما اتيتكم به، ده انا دخلت سرداب فوجدت الكنز ده اغلى كنوز كسرى، فيعني انا لما جيت لك بالكنز ده انت ما شفتوش، ما انا كان ممكن اطلع من بره بره كده واروح على بيتنا ولا من شف ولا من دري، فاللي يخليني اجي لك بالكنز ده كله بالصندوق ده كله هاخد منه حاجه؟ فرحت قدام سعد بن أبي وقاص. فبكى سعد فقال له ما اسمك؟ قال لا والله، قال نفس الكلمة اللي قالها صاحب النقب، قال لا والله لا أخبركم عن اسمي فتحمدوني ولا أريد من تلك الغنائم شيئا فتكافئوني، إنما أردت بذلك وجه الله ثم أن أوسع على إخواني المسلمين. ومشي وسابهم. سعد بن أبي وقاص مش ممكن مش هسيبه، فراح بعت وراه جندي قال له امشي وراه اعرف لي هو مين، لازم اعرف ده مين، عشان كده عرفنا هو مين. فضل ماشي وراه، شوف بقى من القادسيه لحد فين يا جماعه؟ لحد البصره، خبر ابيض بلاد، لحد ما وصل البصره ودخل عامر ابن عبد الله التميمي. عامر ابن عبد الله التميمي اول ما دخل الدار بتاعته قفل الباب، الراجل راح سائل واحد كان واقف بقى جنب الباب، قال له من هذا الرجل الذي دخل بيته؟ قال سبحان الله، ألا تعرفه؟ ألست من أهل المدينة؟ قال له لا أنا رجل غريب. فقال له ولما تسأل؟ فراح حكي له القصة. قال ألا تعلم من هذا؟ قال لا والله. قال هذا عامر ابن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في زمن التابعين. الله أكبر. شوف يا أخي إخلاص النية، ما قالوش بقى ده أنا والله العظيم تعبت وبحثت عنه وعملته وشفتش المجهود اللي عملته ده، وأنا جاي لك هنا عشان أوصل لك بصندوق الذهب والمجوهرات دي، ده أنا لسه قتل ثلاث أسود، ده أنا كنت هموت فيها أروح فيها، ده أنا عملت وسويت وقتلت لي ثلاث حيات وخبلك. ما قالش الكلام ده خالص، قال له أنا جاي بالحاجات ديت ابتغاء مرضات الله ثم من أجل التوسعة على إخواني المسلمين. لا أريد أن أذكر لكم اسمي فتحمدوني وتقولوا ما شاء الله عامر بن عبد الله التميمي عمل كذا وكذا، هو اللي جاب سواري كسرى وهو اللي عمل، أو تدوني غنائم أنا مش عايز حاجة، لأنه أحد الزهاد الثمانية، هو مش عايز حاجة من الدنيا خالص بالمرة، هو لا يعمل هذا العمل إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس ديت لما بتخلص النية لله ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم وبيكافئهم إن بيسخر لهم الدنيا كلها. يعني عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان، فالناس هناك قالوا له خد بالك مدينة القيروان بالذات في المدخل بتاع المدينة في حيات وأسود وفي مشاكل ضخمة جدا، انت لو دخلت ممكن تهلك انت والجنود. فقال لا عليكم، ثم وقف على صخرة عالية، ده عقبة بن نافع، اقرأوا التاريخ. فعقبة بن نافع وقف على صخرة عالية وقال أيتها الأسود أيتها الحيات، إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأنصار. هم دول الناس. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، شوف إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هو راح يقاتل الفرس، وبعدين الفرس عندهم سفن في نهر دجلة، فاول ما لقوا المسلمين جايين راحوا طالعين بالسفن وراح معدين للبر الثاني. اول المسلمين ما عمش سفن وما يعرفوش موضوع البحر ده خالص بمره، ولا الانهار ولا الكلام ده، يعني ما لهمش سكه في البحر خالص يعني لحد هذا الوقت. بعد كده بقى فيه. فالمهم فسعد بن ابي وقاص كان معذور، يعني لو رجع بالجيش هو معذور، انا هعمل ايه ما عنديش سفن، هعدي ازاي بالخيول في النهر؟ فما كان منه الا ان قال ايها الناس اني عزمت على امر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. قالوا ونحن معك إن شاء الله. الله أكبر. يقول الراوي فعبروا النهر بالخيول وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رآهم يزدجرد يعني سبحان الله، أول ما شافهم بقى كده قال لهم لا والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في إلقاء الرعب في قلوب الفرس، فكانت الهزيمة في معركة القادسية وكانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. أختم العنصر ده بموقف عجيب جدا لقتيبة بن مسلم، هو رايح يفتح بلاد كابل. طبعا بلاد كابل صعبة جدا يعني، وناسها بقى ناس أقوياء جدا وأشداء، فرايح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه، فقال لهم التمس، بيقول الجنود التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده رجل من سادة التابعين، رجل في قمة الزهد، رجل لما تشوفه أحكي لكم موقف فيه والله العظيم في غاية العجب. فقالوا لهم التمسوا لي محمد بن واسع، قالوا له حاضر دوروني على محمد بن واسع أنا محتاجه دلوقتي. بحث عن محمد بن واسع، هو كان كبير في السن، فكان مسندا على عصاه رافعا يديه إلى السماء ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر عبادك الصالحين، وعمل بيدعي. فمردوش يقطعوا الدعاء، سابوه يدعي كده وراح راجعين، قالوا وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو الله عز وجل. فقال قتيبة بن مسلم: ابشره بالنصر، ابشره والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. الله اكبر. وكانت النصرة في فتح كابل بفضل الله سبحانه وتعالى. محمد بن واسع ده بقى قلت لحضراتكم احكي لكم موقف عنه عجيب. بعد ما حصلت مجموعه من الفتوحات لقتيبة بن مسلم، فقال بقى للجنود بتوعه، قال لهم ايه رايكم تعالوا بقى احكي لكم حكايه اغرب من الخيال، او شو اوريكم موقف اغرب من الخيال. كان معهم التاج ده، تاج بتاع قائد الفرس، واخد بالك، وبعدين في احدى المعارك ضد الفرس وكده، فكان التاج ده تاج من الذهب، وتاج من الذهب الخالص ووزنه تقيل جدا يعني. فقال: اتظنون احدا يزهد في ذلك التاج؟ لو انا اديت التاج دوت لحد قلت له اتفضل التاج ده، ممكن حد يقول لا؟ طبعا مش ممكن، ده مستحيل. قال لهم: ولكني اعرف رجلا لو عرض عليه مثل هذا التاج 100 مرة فلن يقبل. قال: مش ممكن، مستحيل. فراح منادي واحد من الجيش بتاعه، قال له: نادي على محمد بن واسع. محمد بن واسع عبر خلاص، خلص موقعه وانتصر وكده، وهو ملوش دعوه بقى بموضوع الغنائم ولا عايز حاجه، قاعد بره قاعد بعيد عنهم. فالمهم فخرج بره فوجده جالسا يذكر الله عز وجل. قال له: القائد يريدك. فقال: خيرا. فجاء الى القائد فقال: يا سيدي، ان الجيش قد وزعت عليه الغنائم، خلاص كل واحد خد نصيبه والحمد لله، الكل متراضي، وقد اتفقنا جميعا على ان هذا التاج هو لك. فقال له: لا اريده، ماذا اصنع بهذا التاج؟ قال له: والله يعني اقسمت عليك بالله ان تاخذه، يعني انا اقسمت عليك بالله ان تاخذه، وكل الناس والله نفوسهم راضيه، ما في حد فيهم زعلان ان انت تاخد التاج، والله كلهم راضون، كلهم راضين عن يعني ان انت تاخد التاج، خلاص هو هلك يعني خالصا لوجه الله. فما كان من محمد بن واسع الا ان قال: انا لله وانا اليه راجعون. كان حصلت مصيبه، تاج من الذهب الخالص وزنه ما يقلش مثلا عن 30-40 كيلو، وهو بيقول له: خد ده خالصا يعني ليك، وبحلف اقسم بالله لازم تاخده. فراح واخده بيقول: انا لله وانا اليه راجعون، يعني حلفت بالله وانا ما كنتش عايزه. راح واخد التاج وماشي. فهو ماشي فالجنود قالوا له: انت قعدت تقول انا اعرف واحد لو تعرض عليه قد التاج دوت 100 مره مش هيقبل، او تعرض عليه التاج وخده ومشي. قال لهم: لا استنوا شوفوا بس بقيه الموقف، بس هيعمل ايه، نشوف نتابعه. فراح بعت جندي وقال له، قال للجندي ده: امشي وراه كده وتسلل كده ايه بالراحه كده بحيث ما يسمعش صوتك وشوف هيعمل ايه. فمشي وراه، فمحمد بن واسع ماشي وماسك التاج، تاج من الذهب، عمال يقول: انا لله وانا اليه راجعون، وماذا اصنع بذلك التاج؟ لقد ابتلاني الله عز وجل بهذا التاج. وعمال ماشي يكلم نفسه كانه مصيبه حطت على راسه. بعدين فجاه وهو ماشي قابله رجل مسكين، رجل فقير كده بيشحت، فقال له: يا هذا، اسالك ان تعطيني شيئا لله. قال له: خذ هذا التاج. وراح رميله التاج. طبعا التاني بقى جند اللي ورا اتجنن، يا خبر ابيض، واحد شحات جاي بيقول لك لله تديله تاج فيه مثلا 30-40 كيلو ذهب. فراح ايه، مشي محمد بن واسع، وراح الجندي راح مستدرى، قال له: انت رايح على فين؟ انت رايح فين يا جميل؟ هتاخد تاج 30-40 كيلو لله يعني كده، حاجه شحاته كده 30-40 كيلو؟ احنا نديله. قال له: تعالى، ده التاج ده خاص بالقائد، فخذ هذا المال واعطيني التاج. فقال له: ازاي ده؟ قال له: تعالى. وراح واخده مدخله على ايه، على القائد، وقال للقائد: محمد بن واسع الراجل ده قابله، راجل شحات وقابله وسائل ساله، فاعطاه هذا التاج. فخد منه التاج واعطاه مكافاه ومشاه. ومن ثم وضع التاج امامه، ثم نظر الى الجنود قال: ماذا ترون؟ ارايتم ما فعل محمد بن واسع؟ لم يرضى ان ياخذ التاج، اخذه حياء مني ثم اعطاه لهذا الرجل. هذا الرجل قد اخرج الله حب الدنيا من قلبه. شوف بقى لما انسان فعلا ربنا يخرج حب الدنيا من قلبه، يبقى العنصر الاولاني من فضل الاخلاص وثمراته ان الله عز وجل يحفظ الامه وينصرها باخلاص رجالها. العنصر الثاني ان الاخلاص، واحنا قلنا بكده، احد شرطي قبول العمل. ما من عمل يوم القيامة إلا وينشر له ديوانان. لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ هل لجلب نفع أو لدفع ضر؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل فعلته وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم وفقا لهواك؟ أي عمل في الدنيا لابد يكون فيه إخلاص ومتابعة. تيجي يوم القيامة أخلصت النية لله لكن ما كنتش متابع لرسول الله، لا يقبل. إزاي؟ يعني أنا دخلت أصلي الظهر والله يا رب خالصا لوجهك، بس قلت بقى إن أنا نفسي مفتوحة للصلاة، فأصلي الظهر 18 ركعة، خد بالك، يبقى هنا مفيش متابعة، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الظهر كم ركعة؟ 4. أنا ما صلاش 18. الله، ما زيادة الخير خيرين. لا، ما ينفعش زيادة الخير خيرين في ديت. ليه؟ لأن العبادات دي كلها توقيفية، لازم نشوف النبي عمل إيه ونعمل زيه بالظبط، واخد بالك. يبقى إذا لو في إخلاص أهو بس مفيش متابعة لا يقبل. طب لو في متابعة بس مفيش إخلاص، صلى الظهر 4 ركعات وبنفس الصفة التي صلاها النبي، لكنه أراد بهذه الصلاة الرياء والسمعة والشهرة وما أراد بها وجه الله، لا تقبل. يبقى لابد من إخلاص ومتابعة. طيب، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. رقم 3، الإخلاص ينقي القلب، الإخلاص ينقي القلب من الحقد والخيانة. الله، حاجة جميلة قوي، الإخلاص ينقي القلب من الحقد والخيانة. أي نعم، مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. إخلاص العمل لله دي أول حاجة، 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، ده يمكن يبقى فيه غل ولا حقد ولا خيانة. إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، دي الحاجة الثالثة، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. الحاجة الثمرة الرابعة من ثمرات الإخلاص القوة الروحية. ربنا يعطيك قوة روحية وقوة بدنية بالإخلاص، ده شيء عجيب جدا، وهختم بهذا العنصر هذا الدرس ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. القوة الروحية، كان في رجل من بني إسرائيل سمع ان في شجرة تعبد من دون الله، زعل، قال مش ممكن بقى في شجرة بتعبد من دون الله وانا رجل موحد ولا يمكن اقبل ابدا ان في حد في الدنيا دي كلها يشرك بالله. فراح واخد المعول الفأس بتاعه ورايح عشان يقطع الشجرة، فتمثل له ابليس في صورة رجل، فقال اين انت ذاهب؟ قال اقطع هذه الشجرة. قال ولماذا؟ قال لانها تعبد من دون الله وأنا لا أريد أن يعبد الناس عز إلا الله عز وجل، يعني لا أريد إلا أن يعبد الناس ربهم عز وجل. فإبليس قال له طب يعني طب ما ترجع كده ويعني وتستهدى وشاف إيه. قال له لا يمكن، لابد من قطع الشجرة. قال له أنا همنعك. قال له لا تستطيع. قال له وريني. فراح الرجل ده رايح بقى مخلص نية لله سبحانه وتعالى، وراح بقى عنده حمية لدينه، مسك إبليس وحرفه وراح إيه رمي على الارض. فابليس اتضايق جدا، ازاي كده؟ حاول يمنعه تاني، راح رافعه تاني وراح رمي على الارض. فابليس راح داخله من حته بقى كده من نقطه ضعف. قال له طب انت هتستفيد ايه من قطع الشجره؟ طب ايه رايك ما تاخد مني كل يوم دينارين ذهب وسيب الشجر دي، كل يوم هتاخدهم. قال له ومن لي بذلك؟ طب تضمن لي ازاي؟ طب انت هتديني دينارين النهارده، ايش ضمني بقى انك كل يوم هتبعت لي دينارين؟ قال له انا كفيل بذلك. وادي اول دينارين كده، يعني ايه يعني بيقولوا كده عربون محبه، وراح مديله دينارين ذهب. عاد الرجل وقد اغري بالدينارين، وراح البيت وفرحان جدا، كنت هقطع الشجره هستفيد ايه، اديني الحمد لله كسبت دينارين ذهب وكل يوم هيبقى فيه دينارين. وابليس بقى كل يوم يحط له تحت المخده دينارين ذهب، يوم 2 3 4 10 وراح قاطع الدنانير، قال خلاص مش هبعت له تاني. فصحي الصبحية في اليوم بقى اللي ما كانش فيه دينارين، يشيل المخدة الوسادة، بص ما لقاش الدينارين، راح واخد الفاس وراح رايح، قال ما دام الدينارين ما جوش انا اروح بقى كسر الشجر دي واشيلها خالص من على وش الارض. رايح عشان يقطع الشجرة، فلقيه إبليس. رايح فين؟ قال له راح أقطع الشجرة. قال له ما تقدرش. قال له ومن يمنعني؟ قال أنا. فجي يضربه، راح إبليس شايله ورميه على الأرض، تمام. فجي حاول التاني، راح إبليس شايله مرة تانية وراح رميه على الأرض. فالرجل تعجب، قال له كيف صرعتني وقد كنت صرعتك قبل ذلك؟ قال له صرعتني في المرة الأولى لأنك جئت مخلصا لله، فكانت القوة بتستمدها من عند الله، فلما جئت في هذه المرة ما جئت خالصا لوجه الله، إنما جئت من أجل الدينارين، فمن أجل ذلك هزمتك. يبقى القوة الروحية تأتي خلال إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله لما دخل السجن بقوة روحية ما كانش خايبة، قال لهم ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه سبحانه وتعالى، ومكث في السجن حتى قرأ القرآن، ختم القرآن 84 مرة، إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات وأنهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. نكمل مع بعض الحلقة القادمة بقية ثمرات الإخلاص، ثم نبدأ في الحلقة اللي بعدها في شرح أول حديث من أحاديث شرح رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج همومنا أجمعين. اللهم فرج هموم المسلمين في كل زمان ومكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا جميعا شرار الخلق، اللهم اكفنا جميعا شر شرار الخلق، اللهم اكفنا جميعا شر شرار الخلق. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا برحمتك يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين في كل زمان ومكان، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.